السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الدقائق المباركة بحول الله تعالى وكرمه، ومع تفسير سورة عبسة. نسأل الله سبحانه أن يشفع فينا وفيكم القرآن الكريم يوم لقائه، وأن ينفعنا بكتابه في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وهي نسائم رمضان تهل، نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يبلغنا وإياكم شهر الصوم على أحسن حال، وأن يجعله شهر عز للإسلام والمسلمين أجمعين. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع قلوبنا على الحق، وانبذ الشحناء والبغضاء من بين المسلمين يا رب العالمين. هذه السورة العظيمة يا إخواني، سورة عبسة، سورة مكية، وأجمع أهل العلم أن الذي عبس هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن الذي عبس في وجهه هو ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، قيل عبد الله ابن أم مكتوم، وقيل عمرو ابن أم مكتوم، وهو هذه المعلومة الجديدة المهمة، وهو ابن خال أم المؤمن خديجة، ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسبب ذلك أن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه كان قد جاءه بعض صناديد المشركين، بعض صناديد الكفار الكبار جاءوا ورسول الله يدعوهم إلى الإسلام، وقد طمع في أن يسلموا. بينما هو يكلمهم إذ جاء عبد الله بن أم مكتوم أو عمرو بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، جاء ويقول: يا رسول الله ارشدني، يا رسول الله علمني مما علمك الله. وهو لا يرى أن رسول الله معه أحد لأنه أعمى، وتمنى الرسول أن لو سكت ابن أم مكتوم الآن حتى يتم رسول الله كلامه مع هؤلاء الكبراء من المشركين، فإنهم لو أسلموا أسلم من وراءهم. فإذا به يعبس في وجهه، عبس يعني كلح بوجهه صلى الله عليه وسلم. وربنا جل جلاله ينزل على الفور، عبس وتولى، عبس وأقبل صلى الله عليه وسلم على هذا على هؤلاء المشركين يدعوهم إلى الله، وما أعرض عن ابن أم مكتوم احتقارا له حاشا لله، ولا طمعا لما في أيدي هؤلاء الكبراء من مال وجاه ومنصب حاشا لله، وإنما كان قد طمع في إسلامهم. فلذلك مولانا أنزل هذه الآيات العظيمة في شأن ابن أم مكتوم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، من أجل أن جاءه الأعمى، أو لما جاءه الأعمى، والأعمى هو ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك لعله لما يسمع منك شيئا تخبره به من أوامر هذا الشرع الكريم ونواهيه أو آدابه، فيحصل له به زكاة يزكو بها، أو يذكر يتعظ فتنفعه الذكرى، فتنفعه الذكرى. وهذه الآيات يا إخواني قال علماؤنا هي عتاب من الله جل جلاله لحبيبه صلى الله عليه وسلم، أجمل العتاب. عبس وتولى، ما قال له عبست وتوليت يا محمد، بل قال عبس وتولى. وفي هذا فائدة عظيمة، أن الإنسان لا يعرض عن الضعفاء من أجل ضعفهم، لا يعرض عن الفقراء من أجل فقرهم، ولا يقبل على الأغنياء من أجل ما معهم من مال، إنما تسوي الغني والفقير في الإقبال عليه وتعليمه الدين وإرشاده إلى الله ودلالته على الهدى والحق. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتبه مولاه لما أعرض عن هذا العبد الضعيف ابن أم مكتوم الأعمى، وأقبل على هؤلاء الكبراء من صناديد المشركين، رغم أنه كان يطمع في إسلامهم، فقال الله تعالى له: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وهذا كما قال ربنا تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنه، لا تصرف بصرك عن هؤلاء الضعفاء الغرباء المساكين الفقراء الذين هم يدعون ربهم بالغداة والعشي. اجعل عينك عليه، تفقد أحوالهم، انظرهم لعلهم يحتاجون شيء، تعاهدهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وثبت بالإسناد الصحيح أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: فيا نزلت هذه الآيات، أنا وابن مسعود وبعض الضعفاء كنا ستة نفر، وكنا نأوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نجلس إليه، فجاء المشركون وقالوا: اطرد هؤلاء عن مجلسك، لا يجلسون معنا، واجعل لنا يوما نجلس معك تحدثنا فيه. فرسول الله هم بشيء من هذا من أجل أن يوصل الدعوة لهؤلاء الكبراء المشركين، فأنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا تطردهم عن بابك، ولا تجعلهم ولا تصرفهم عن جنابك، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. وأيضا صح أنه في صبيحة فتح مكة مر أبو سفيان على بلال ومجموعة من الضعفاء من الصحابة رضي الله عنهم الفقراء. أبو سفيان صخر بن حرب لسه مسلم بقى يوم واحد، منذ يوم واحد فقط، فلما مر عليهم قالوا: والله لقد ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. أبو سفيان طول العمر الماضي كان يحارب الله ويحارب الرسول، لكنه أسلم والإسلام يجب ما قبله. ولما مر عليهم ورأوه قالوا هذه المقالة: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر لهم: أتقولون هذا لسيد الوادي، لسيد أهل الوادي؟ وذهب إلى النبي فأخبره، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر أغضبتهم، أنت كده أغضبت هؤلاء الضعفاء، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. الله أكبر. أغضبت من؟ مش أغضبت الوزير ولا المدير ولا من فوق ولا من تحته، إن أغضبت الضعفاء الفقراء الغرباء المؤمنين الأتقياء فقد أغضبت رب العالمين. فرجع إليهم أبو بكر رضي الله عنه رغم جلالة قدر أبي بكر وعظيم منزلته، وقال: يا إخوتاه أغضبتكم، يعني اغفروا لي، اعفوا عني. قالوا: غفر الله لنا ولك يا أبا بكر رضي الله عنهم أرضاه. وفي صحيح البخاري في قصة هرقل مع أبي سفيان، سأله: أشراف الناس اتبعوا هذا النبي أم ضعفاؤهم؟ مين اتبعوا؟ عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، أبو جهل، أبو لهب، ولا الضعفاء؟ قال: بل ضعفاؤهم، الضعفاء هم العبيد، المماليك، الفقراء، هم الذين اتبعوا الرسول. فقال له هرقل: سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أم ضعفاءهم اتبعوه؟ وهم أتباع الرسل. ليه؟ لأن الفقير ما عندوش حاجة يخاف عليها عشان يداهن، لا عنده مليون في البنك عشان خايف لا يروح منه يبقى يقول كلمة غير حق ولا شهادة زور، لا ما عندوش حاجة خالص، ولا عنده منصب عاوز يحافظ عليه أبدا، رجل فقير، رجل ضعيف، رجل غريب، لكنه مؤمن، فهو أسرع وأسبق إلى الخير، أسرع وأسبق إلى الخير. ذلك الضعفاء الفقراء هم أسبق إلى الخير من الأغنياء في الغالب. لذلك يا إخواني هذه الآيات يجب علينا أن نستفيد منها فائدة عظيمة. احذر أن تؤذي ضعيفا، أغلب الناس إلا من رحم الله أكثر العباد يؤذون الضعيف من أجل ضعفه، يؤذون الغريب لأنه غريب ليس له عائلة تدافع عنه، يؤذون هذا الإنسان لأن ليس له منصب ولا جاه، ليس بذاك الغني ويخافون من هذا لأن عنده مال، إذا تكلم معه أحد بكلام أذى يستطيع بماله أن يؤذيه. فاحذر، فإن الضعفاء في حماية رب الأرض والسماء، في جناب الله تعالى وحفظه وولايته وكلاءته، فعليك أن تكرمهم لعل الله أن يكرمه سبحانه وبحمده. من أكرم الضعفاء أكرمه الله تعالى. وهنا في قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وعندنا قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب، وقول الأعمى أليس هذا لقب؟ لقب. لكن قال أهل العلم المنهي عنه أن يكون على سبيل التعيير، أو أن هذا الشخص يكره هذا اللقب، أما إذا كان هذا اللقب أشهر به ولا يعرف إلا به فهل هناك كراهة؟ لا، ليس هناك كراهة. يعني واحد مش معروف إلا بهذا اللقب كالأعمى الآن عبد الله بن مكتوم، من الأعمى؟ معلوم إجماع أهل العلم أنه ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك قال أهل العلم إذا أشهر الإنسان بلقب وهو لا يكره هذا اللقب ولا يعرف إلا به فلا مانع أن تطلقه عليه. يعني تواتر عندنا في أسماء السادة العلماء الكبار الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، الأعمش سليمان بن مهران الأعمش، الأندرواردي عبد العزيز الدراوردي، يقول الدراوردي لأنه لما كان من بلدة فلما جاء كان إذا أراد أن يقول لأحد استأذن عليه أدخل يقول له أندر أندر، فلما جاء المدينة وجاء الناس يستأذنون عليه حتى يدخلون يسمعوا منه الحديث وكان عالم كبير فقال اندروا اندروا، فسمي الدراوردي من أجل ذلك. خالد الحذاء الحذاء الذي يصنع النعال، هو ما كان يصنع النعال لكنه كان يجالس الحذائين، كان يجلس عندهم فيقال له خالد الحذاء. زيد الفقير، الفقير ما كانش فقير ولا حاجة بل كانت تؤلمه فقار ظهره، فقار ظهره، فلذلك كان يطلق عليه زيد الفقير. المقبري أبو سعيد المقبري، فالمقبري قالوا لأنه كان بيته قريب من المقابر. فالشاهد أيضا في عندنا في السنة حديث ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاة إما الظهر أو العصر وصلى ركعتين فقط وسلم، وكان في القوم أبو بكر وعمر صلى الظهر أو العصر ركعتين وسلم وجلس، والرسول ظن أنه صلى أربع ركعات. وكان في القوم رجل في يديه طول، يديه طويلة، يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال الرسول ما قصرت ولا نسيت، قال على ظنه إنه هو أبدا هو كأنه صلى أربع ركعات، فقال ما قصرت ولا نسيت، قال لا يا رسول بل نسيت، يبقى كده يبقى فيه نسيان. فسأل الرسول الصحابة أحق ما يقول ذو اليدين؟ شوف ليه ذو اليدين؟ لأن في يديه طول ما شاء الله طويل، فإيده يديه طويلتين طويلتان يداه طويلتان، فلا مانع أبدا من أن يطلق الإنسان اللقب على إنسان خاصة إذا أشهر أو عرف بهذا اللقب، ويعني هذا أيضا لا يكره ذلك ولا يكون على سبيل التعيير أو النقص منه أو غير ذلك. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكر أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى. يعني من استغنى بماله وجاهه وحسبه ونسبه، استغنى عن الله وعن رسوله وعن الدين، أنت تتصدى له؟ أنت تقبل عليه؟ أنت فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، ما يضرك إن لم يهتدي، إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير. عليه الصلاة والسلام. ثم ثناء، أيما ثناء على ابن أم مكتوم، وأما من جاءك يسعى، جاءك أنت يسعى قاصدا لك، وهذا فيه يعني رفعة لذكره، جاء إلى الرسول يسعى يريده هو، جاءك يسعى وهو يخشى. وهذه من تمام تشريف الله لابن مكتوم، ومن تمام تزكية الله له، أن الله شهد له أنه ممن يخشى الله. ولذلك يا إخوان ابن مكتوم من فضله وشرفه العظيم أنه أنزلت آية فيه هو بسببه، وهي الآية في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. أول ما نزلت نزلت هكذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، ما كانش فيه غير أولي الضرر. فقال ابن مكتوم: يا رسول الله، والله إني رجل أعمى ولا أستطيع الجهاد معك، وأنا أحب الجهاد وأريد الجهاد. لم يبرح مكانه حتى نزل من السماء جبريل الأمين على قلب رسول الله بقوله: غير أولي الضرر. استثنى الله منهم الضعفاء وأصحاب المرض الذين لا يستطيعون الجهاد في سبيل الله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وأيضا أمره الرسول على المدينة مرة أو مرتين. شوف الرسول يخرج الغزو يجعل الأمير على المدينة مين؟ ابن أم مكتوم، هذا الصحابي الجليل. وفي غزوة في يوم القادسية قالوا: رأينا ابن أم مكتوم حمل راية المسلمين، يحمل الراية يا إخواني، ولا يحمل الراية إلا الأبطال الأشاوس، وإذا بهم يقولون: احذر النوت من قبلك. الرجل مش شايف، ليه يرى؟ قال: بئس حامل القرآن أنا إن أتيت من قبلي، رضي الله عنهم وأرضاه. ما شاء الله. فربنا يزكيه أئمة تزكية بقوله: وهو يخشى، فأنت عنه تلهى، تنشغل عنه وتتلهى عنه بغيره من الأغنياء والكبار من المشركين. كلا، لا تفعل هذا أبدا. كلا ردع وزجر، هذه اللفظة، هذه الكلمة، إنها تذكرة. هذه الموعظة التي وعظناك بها يا محمد هي تذكرة لك ولغيرك من أمتك. فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكر الله، ومن شاء الله له التوفيق ذكر الله ولم يكن غافلا. فمن شاء ذكر أي القرآن أيضا في صحف مكرمة، هذا القرآن أو هذه التذكرة في صحف مكرمة مرفوعة عالية مطهرة من الدنس ومن أن يصيبها شيء، مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة وهم الملائكة الكرام البررة. ولذلك أخي أبشر يا صاحب القرآن، اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. قال رسولنا الكريم صلى عليه وسلم تسليما: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. الله أكبر. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجران اثنان ما شاء الله. ولذلك قال أهل العلم: حامل القرآن سفير بين الله تعالى أيضا وبين عباده، لأنه يبلغ عن الله كلام الله عز وجل. والملائكة سميت سفرة لأنهم سفراء بين رب العالمين وبين عباده جل جلاله وتباركت أسماؤه، كرام، ملائكة كرام بررة، أي بارين لله دائما أبدا في طاعة الله دائما أبدا، لا يفترون عن طاعة ربهم. قتل الإنسان ما أكفره، قتل أي لعن، لعن الإنسان ما أكفره، ما أشد كفره، وأيضا ما أكفر أي ما الذي جعله يكفر، ما السبب الذي يجعل الإنسان يكفر وهو يرى آلاء مولاه عليه تترى. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ تفكر كده، ربنا خلقك من إيه؟ من نطفة خلقه فقدره، من نطفة، من ماء مهين يا ابن آدم، خلقك الله العظيم جل جلاله وتباركت أسماؤه من نطفة خلقه. وكما قال تعالى في سورة المرسلات: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، يعني رحم، فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. من نطفة خلقه فقدر، أي قدره نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كساه لحما ثم جعله عظاما عفوا ثم بعد ذلك كساه لحما ثم نفخ فيه الروح ثم قدره غنيا فقيرا، قدره صحيحا مريضا، قدره طويلا قصيرا وسيما دون ذلك، قدره سبحانه، قدر له كل شيء، رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وذلك قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. ثم السبيل يسره، وأكثر أهل العلم ثم السبيل يسره على أن الله يسر له سبيل خروجه من بطن أمه، والله لو لم ييسر خروج الجنين من بطن الأم ما خرج، الله الذي ييسر خروج هذا الطفل الصغير من بطن أمه. وأيضا معنى صحيح ثم السبيل يسره، أي ثم يسر له سبيل الهدى ودله عليه، كما قال تعالى وهديناه النجدين. واحد ما في واحد منا الآن إلا ويعلم أن الصلاة شيء واجب عظيم، وأن ترك الصلاة حرام، الزنا حرام والزواج حلال، أكل الربا حرام والبيع والشراء حلال، يعني الله يسر له سبيل الهدى ودله عليه. ثم أماته فأقبره، ثم السبيل يسره ثم أماته بعد انقضاء أجله فأقبره. إيش معنى فأقبره؟ أي جعل له قبرا يقبر فيه، جعله ذا قبر. وهل هذه منة؟ نعم، نعمة عظيمة. ما جعلناش ربنا تعالى مثل الحيوانات، إذا مات الواحد منا يلقى على ظهر الأرض تنهش فيه السباع وغير ذلك، لا. وأعلم هذه الفائدة الجميلة، أن الإنسان تعلم الدفن من الغراب، قال الله تعالى في سورة المائدة واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، إلى قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من الندمين. من هنا تعلم الإنسان الدفن من الغراب، بدأ يحفر في الأرض ويدفن الميت، يواري هذه الجثة، يواري. لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. قال تعالى ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا شاء الله تعالى البعث والنشر أنشره، أي بعث العباد بعد ذلك بعد من قبورهم للعرض والحساب بين يديه سبحانه وبحمده. كلا لما يقض ما أمره، وهذه مهمة تذكرها جيدا، لما يقضي الواحد منا أمر الله، يعني مهما تفعل لن تؤدي حق الله على أكمل وجه، حتى لا تظن في نفسك الخير، تقول الحمد لله أنا بصلي الجماعة والحمد لله بصوم اثنين وخميس وما شاء الله كلهم بقرأ لجزء ولا جزء من القرآن الكريم. كلا لما يقضي ما أمره، إذا قمت بشيء من الخير فقمت به بتوفيق الله وإعانته ومدده وتوفيقه، واعلم أنك لن تستطيع أن تقضي أمر الله وتؤديه على أكمل وجه، حتى قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه اعملوا وقاربوا وسددوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، إن عملك لا يؤهلك لدخول الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني الله ذكرك ببدء خلقك ويذكرك أيضا بالطعام الذي خلقه لك، كما أن الله خلقك يا عبد الله من نطفة وجعلها في قرار مكين في رحم الأم، ثم تعهدك سبحانه جل جلاله بالرعاية والعناية حتى خرجت إنسانا لك سمعا وبصرا ويدا ويدين ورجلين وغير ذلك، كذلك يذكرك الله بالطعام الذي تأكله. انظر فلينظر الإنسان إلى طعامه، انظر نظر اعتبار واتعاظ عندما تأتي تأكل في الصباح أو في الغداء أو في العشاء وأمامك ما لذ وطاب، تفكر كيف جاء هذا، كيف جاء الأرز، كيف جاء الخبز، كيف الأسماك، كيف اللحوم، كيف الدجاج، تذكر. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا من السماء، صبه الله تعالى صبا كثيرا، ثم شققنا الأرض شقا، شق الله تعالى بهذا الماء الأرض فدخل في تخومها فأنبتنا فيها حبة بهذا الماء الذي نزل من السماء وتخلل الأرض، أنبت الله تعالى به الحبوب من الذرة والأرز والحنطة والعدس وغير ذلك من الحبوب التي يخرجها الله تعالى من الأرض، وعنبا فاكهة يتفكهون ويستلذون، يبقى يأكلون الحبوب وكذلك يتفكهون. وقضبا أي طعاما للحيوان، أهل العلم يقول القضب هو البرسيم، وهو كل ما إذا قطع يخرج أصله ينتج مرة ثانية، يعني طعام الحيوان. وزيتونا ونخلا، وذكر الزيتون والنخل لشرف الزيتون وشرف النخل، زيتونا ونخلا، والزيتون شجرة مباركة ينتفع به في كل شيء كما النخل ينتفع به في كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه ضرب مثل المسلم كمثل النخلة، قال دلوني على شجرة مثلها مثل المسلم، رواه البخاري في الصحيح وغيره. فوقع الناس في شجر البوادي، وكان عبد الله بن عمر موجود في المسجد، فجاء يقول هي النخلة، فنظر فإذا هو أصغر واحد في القوم فاستحيا، فقال الرسول لما لم يجيبه أحد قال هي النخلة. فلما انصرفوا قال عبد الله بن عمر لأبيه يا أبتي والله وقع في نفسي أنها النخلة، ولكن جئت أقول أنها النخلة فرأيتني أصغر القوم فاستحييت. فقال يا بني والله لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، رضي الله عنه. وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، حدائق غلبا الأغلب هي العظيم والعظيم عظيم العنق، حدائق عظيمة، حدائق كبيرة، وحدائق غلبا وفاكهة وأب فاكهة أخرى، تفاح، موز، برقوق، ما شابه ذلك. وأبا أي هذا الأب ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سئل عن الأب فقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وأيضا ثبت نحو هذا عن أمين بن عمر. الحافظ ابن كثير قال لا يخفى على أبي بكر وعمر معنى الأب، لأن الله عز وجل يقول وفاكهة وأبا، يبقى الأب هذا كما أن الله ذكر طعاما للإنسان قبل ذلك وطعام الحيوان في مقابله كما قال تعالى وعنبا وقضبا، وأيضا هنا وفاكهة وأبا، يبقى الأب أيضا هو طعام الحيوان، ولكنه لم يدري أي نوع قصد الله عز وجل بالتحديد، لكن لا يخفى أنه طعام للحيوان. ماله الأب الموز؟ الله أعلم، أنت أدرى. وفاكهة وأبا، قال الله تعالى وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، قال تعالى متاعا لكم ولأنعامكم، أي متاعا تتمتعون بهذه الخيرات التي أخرجها الله لكم، وكذلك أيضا تستمتع أنعامكم الدواب إلى حين، إلى أجل، حتى تنتهي هذه الحياة الدنيا. فإذا جاءت الصاخة، يعني النفخ في الصور، ويعني هي الساعة يوم القيامة، سميت صاخة لأنها صوت شديد عظيم يصخ الآذان، يصيبها بالصمم، نسأل الله اللطف والعافية. فإذا جاءت الصاخة، هذه النفخة العظيمة التي تصيب الآذان بالصمم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، سبحانك ربي ما أعظمك. يبقى حضرتك في هذه الحياة الدنيا عمال تشقى، بعض الناس بيشقى من أجل زوجته أو من أجل أولاده أو من أجل أمه وأبيه، وكثير منهم إلا من رحم الله يعني فعلا يشقى، معنى كلمة يشقى يسعى وراء المال من الحرام من أجل إرضاء زوجته، يأخذ المال من الحرام علشان قطر ابنه، يأخذ المال من الحرام عشان يبني بيت وعمارة لنفسه وغير ذلك. هذا يوم القيامة يا أيها الحبيب هيفر منك، هيسبوك لوحدك. والله الله يستر علينا ويلطف بينا يا رب، ويرزقنا ويرزقكم الحلال ويبارك لنا فيه. يوم يفر المرء من أخيه لا ينفعه، وأمه، يفر من أمه أحب الناس إليه، التي حملته كرها ووضعته كرها، نعم يفر منها، وأمه وأبيه، يفر من أبيه كذلك، وصاحبته أي زوجته وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، كل واحد مهموم عاوز ينجو. قال أهل العلم يفر الرجل من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه ومن كل أقاربه، إما لأنهم لهم حقوق عليه ظلمهم ولم يعطيهم حقهم، فهم يبحثون عنه في أرض المحشر علشان يأخذوا حقهم منه، ولا بد أن تعطى ولا بد أن ترجع الحقوق لأهلها. قال صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم وتسليما صلى الله عليه وسلم، قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. سبحان الله العظيم، حتى البهيمة يأخذ رب العالمين الحق منها. لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. بل لو أخ ظلم أخاه، أو ابن ظلم أباه، أو أم ظلمت ابنها لابد، أو زوجة ظلمت زوجها، أو زوج ظلم زوجته، لا بد أن ترجع الحقوق إلى أهلها. نسأل الله أن يغفر لنا وارحمنا. قال تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يغنيه أن يفكر في غيره، هو مهموم بنفسه يريد أن ينجو. وفي قراءة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه، يخصه ويختص به ويهتم به. الله المستعان وعليه التكلان. قال ربنا تعالى وجوه يومئذ مسفرة، اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب. والله يا إخواني فعلا كما قال الحافظ ابن كثير، وهذا رجاؤنا في الله سبحانه، أجرى الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ومر معنا في خطبة الجمعة الماضية الحديث الذي رواه الإمام مسلم صحيحه، يبعث الناس، يبعث كل عبد على ما مات عليه. والحديث الآخر الثابت الصحيح، يحشر الناس على نياتهم. هذا رجاؤنا في الكريم، أننا نحبه ونحب نبينا محمد ونحب سلفنا الصالح ونحب ديننا ونحب القرآن الكريم، وإن كنا مقصرون ولا جهد لنا في هذا الدين ولا في إعزاز ديننا ولا في العلم والعمل، ولكننا نرجو الله سبحانه جل جلاله بما يعلم من نياتنا وقصدنا الحسن، ونسأله الإعانة والمدد على فعل الخيرات، أن يلحقنا ربنا تعالى بالصالحين من عباده. إيه والله يا رب. قال تعالى وجوه يومئذ مسفرة، يا وجوه أهل الإيمان، مشرقة مستنيرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يا رب اجعلنا منهم يا كريم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وجوه يومئذ مسفرة مشرقة مستنيرة ضاحكة مستبشرة، ضاحكة لأنها نالت الأمن والأمان، مستبشرة بكل خير ونعيم لأنها في مأمن من كل هم، لا يوجد عندهم هم أبدا في الآخرة. ضاحكة مستبشرة بعطاء الله لها وبرضوان الله عليها، يا رب اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. ووجوه يومئذ عليها غبرة ذلة، وعليها قتر، وعليها غبار، وعليها تراب. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أي ترهقها ذلة ومهانة، أولئك هم الكفرة الفجرة، الكفار المجرمون الذين كانوا يتكبرون على الله ويتكبرون على أوليائه ويشيعون الكفر والفساد ويحاربون دين الله بكل ما أوتوا. يوم القيامة تراهم أذلاء، وترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وواقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم. اللهم اجعلنا من أهل هذا الفضل الكبير يا رب العالمين. أولئك هم الكفرة الفجرة، وكل كافر فاجر، كل كافر فاجر لا أعظم من الكفر، لا أعظم من الكفر. وإن كان الكفر يتفاوت، لكن أيضا لا أعظم، لا يوجد هناك ذنب أعظم من الكفر. فلذلك أخي عليك دائما أبدا بأن تكون مع أهل الإيمان في سمتهم وفي هديهم وفي أخلاقهم وفي عقيدتهم، لعل الله يختم لنا ولك بهذا العمل من أعمال أهل الإيمان، فتفوز بالسعادة الأبدية وتكن من الرابحين. نسأل الله سبحانه جل جلاله يجعلنا وإياكم من الرابحين الفائزين. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا رب خاتمتنا، وأفقنا لكل خير وجنبنا الزلل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.